الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ سؤال يتكرر كثيرا، حتى إن البعض بل الكثير سئم وترك الدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، والبعض الآخر يظن أنه كلما دعا زاد عليه البلاء واشتدت به المصيبة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ الإجابة من وجهين: الوجه الأول في هذا اللقاء ويتضمن عدة بنود. الأول: يجب أن تحسن الظن بربك، فأنت تعلم أنه حيي كريم يستحي إذا رفعت يديك وقلت يا رب أن يردهما صفرا قائمتين. أنت تعلم هذا، وتعلم أنه لو أعطى الأولين والآخرين كل واحد منهم بقدر ما أعطى الخلق جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيء. وهو جل وعلا القائل في الحديث القدسي: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اغمس إبرة في البحر وخرجها، ماذا أخذت من البحر؟ وهل نقص البحر؟ فالله عز وجل لو أعطى الأولين والآخرين كل واحد منهم بقدر ما أعطى الخلق جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيء. وتعلم أن يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني عطاؤه لا يتوقف ولا ينتهي ليلا ونهارا مدرارا. عطاء الله عز وجل لا ينقطع. عطاء الله عز وجل لك لا ينقطع ليل نهار. فإن منعك من وجه أنت تريده الآن، هو يعطيك عطاءات أخرى كثيرة من عدة وجوه قد لا تنتبه لها. فهذه الأنفاس التي تتنفسها عطايا من الله، هذه اللقمة التي تدخلها في فمك عطاء من الله، هذا الثوب الذي ترتديه عطاء من الله، هذه الحركة عندما ترفع يدك وتقربها من فيك هذا عطاء من الله. وكم من الخلق محروم، كم من الخلق محروم فتات الخبز، محروم القليل من الثياب وحتى الممزق منه. كم من الخلق محروم أن يرفع يده إلى فيه. فعطاء الله عز وجل لك مدرارا في الليل والنهار يعطيك، فإن منعك من وجه يعطيك من وجوه أخرى. فهو سحاء الليل والنهار، عطاؤه لا ينتهي ولا يتوقف. وتعلم أيضا أنه يتجلى يتنزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بذاته، يجيب من دعاه ويعطي من سأله ويغفر لمن استغفر. فأين أنت من هذا الوقت؟ وتعلم أيضا أنه يدبر الأمر يصرف الآيات، وتعلم أن كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بقدر. وتعلم أنه القائل في كتابه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وأنه القائل جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأنه القائل جل وعلا: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، معنى يقدر يضيق. يبسط لمن يشاء ويضيق على من يشاء، يوسع على من يشاء في عيشه ويضيق على من يشاء في عيشه بما له في ذلك من الحكمة والعدل. يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء بما له في ذلك من الحكمة والعدل. فهو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء جل وعلا، متصرف في خلقه بما يشاء. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، من سورة الرحمن. تدري ما معناها؟ كل يوم هو في شأن. يرفع هذا ويخفض هذا، ويخفض هذا، يعز هذا ويذل هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يصح هذا ويمرض هذا، كل يوم هو في شأن. يرفع هذا ويخفض هذا، يعز هذا ويذل هذا بما له في ذلك من الحكمة البالغة. فهو خبير بصير عليم، عليم بمن يستحق، يستحق العز وبمن يستحق الذل، بمن يستحق الرفع وبمن يستحق الخفض. كل يوم هو في شأن وفق الحكمة البالغة، وفق العلم الأزلي لله جل وعلا. وإليك حديث أنس، هذا الحديث الذي ينزل على الجروح كالدواء الشافي، ينزل على الصدور كالماء البارد على الظمأ. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. إن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. هذا الذي سمعت بمثابة أسس وقواعد يجب أن تراعيها وأن تضعها في الحسبان وأن تركز عليها وأنت تدعو. عندما ترفع يديك وتقول يا رب تتذكر كل هذا وتضعه في الحسبان وتركز عليه. هذا بند أول. البند الثاني يجب أن تراعي أيضا وأنت تدعو. عندما ترفع يديك وتقول يا رب يجب أن تراعي وتركز وتضع في الحسبان أن الإجابة تتنوع وتأتي على عدة وجوه. الله يجيبك عندما ترفع يديك وتقول يا رب يجيبك، لكن الإجابة تتنوع وتأتي على عدة وجوه. لا يشترط أن تقول يا رب ارزقني ألف يسوق لك الألف، لكن قد يمنع عنك بالية تأخذ الألف والعشر تلاف والمئة ألف وتذهب، وقد تأخذ المال كله وتبقى لا تذهب. قد تبقى معك بقية حياتك. فعندما يصرفها عنك خير لك من ملء الأرض ذهبا. فلا يشترط أن تقول يا رب ارزقني كذا يسوق لك هذا الذي تريد. الإجابة تتنوع وتأتي على عدة وجوه، كما قال الإمام ابن حجر، تارة تأتي بعينها وتارة بعوض، بشيء آخر هو أفضل لك، بشيء آخر هو أفضل لك مما دعوت به. وقال غيرهم من أهل العلم أن الداعي بصدق وإخلاص، طالما دعا بصدق وإخلاص لابد أنه يظلم. أن الداعي بصدق وإخلاص لابد أنه يظلم، إما أن يستجيب لهم ما أراد، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم منها. إما أن يستجيب له ما أراد، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما يدخر له الأجر في الآخرة، وإما يدخر له الأجر في الآخرة. وهذا الكلام مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ركز، أي دعوة؟ أي تقول يا رب لك بها ثلاث، طالما قلت يا رب أو قلت اللهم لك بها إحدى ثلاث، أقل هذه الثلاث أن تعجل، أن يعطيك الله ما أردت. هذا أقل درجة، أقل ما في الثلاث أن تقول يا رب يعطيك ما أردت إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة: إذا نكثر نكسر في الدعاء. إذا نكسر قال الله أكثر، الله أكثر في العطاء. وفي حديث آخر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله أن الله عز وجل يدعو العبد يوم القيامة يقول له أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أجيبك، ألم تدعوني في يوم كذا وكذا لغم نزل بك ففرجت عنك؟ قال بلى يا رب. ألم تدعوني في يوم كذا وكذا لغم نزل بك فلم تر فرجا؟ قال بلى يا رب. قل فإني ادخرتها لك في الجنة، ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. فعندها يتمنى العبد أن لم يكن له عجل له شيئا من دعائه في الدنيا، يتمنى أن الله عز وجل لم يكن عجل له شيئا من دعائه، ادخر له كل دعاء. عندما يرى ما أعده الله له في الجنة بدعواته التي لم يرى لها استجابة في الدنيا، يتمنى أن الله لم يستجب له دعوة، يتمنى أن كل الدعوات مدخرة له في الآخرة. فهذا من الفهم العميق لمسألة الدعاء. فأنت تدعو والله عز وجل يجيبك، ولكن يجيبك بما فيه مصلحة، يجيبك بما هو خير لك وأنفع، بما هو خير لك وأنفع لك في الدنيا وفي الآخرة. فأنت فقط قل يا رب، والباقي الله عز وجل يختار لك، وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، فلك بها إحدى ثلاث. قولك يا رب هل لها بك؟ لك بها إحدى ثلاث، أقلها أن ترى الاستجابة، أو تدخر لك في الآخرة، أو يصرف عنك من السوء مثلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، وقد يصرف عنك الإجابة، يصرفها كلية، لا يجيبك في هذه الدعوة التي تدعو بها، لأنك تدعو بشيء تظن أن فيه الخير وهو عين الشر لك، تدعو بشيء أنت تظن أنه خير وهو في الحقيقة شر محض. كان تقول يا رب زوجني فلانة، فتأتي فلانة هذه تملأ حياتك غما وهما ونكبا وكدا، إما بمرضها أو بسوء خلقها، أو تملأ بيتك عارا عياذا بالله به، فيصرف عنك رحمة بك. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا وجه من وجوه الإجابة. قلت لك أن الإجابة تتنوع وتأتي على وجوه، وجه من وجوه الإجابة أن يصرف عنك هذه الدعوة لمصلحة عظيمة ومنفعة كبيرة أنت تجهلها، يصرف عنك هذه الدعوة لمصلحة عظيمة ومنفعة كبيرة أنت تجهلها، فهو الحكيم وهو العليم بحالك، هو العليم بحالك، هو أدرى بما يصلحك، هو أدرى بما يصلحك، وأعلم بما يضرك، وله وله في تعجيل الإجابة لك أو تأخيرها عنك أو صرفها عنك حكم لا تعلمها هو يعلم. فآمن، ادعو ادعو واترك الإجابة تأتيك على أي وجه من الوجوه الذي اختاره الله لك. البند الرابع، قد يؤخر عنك الإجابة لتتفحص نفسك، لتتفحص نفسك، تبحث عن مكمن الخلل. لماذا تأخرت الإجابة؟ تسأل نفسك لماذا تأخرت الإجابة؟ لماذا أدعو وأدعو وأدعو ولم أرى إجابة؟ تتفحص نفسك وتبحث عن مكمن الخلل وموضع العطب وموطن الداء، تفتش عن السبب، تفتش عن السبب، وتصلح العين، وتربئ الصدع، وترقع الخرق، وتصحح المسار. يؤخر عنك الإجابة لتفيء إلى الله، لترجع، لتنيب، لتؤوب. فهذا عين المصلحة لك أيضا، أن يؤخر عنك الإجابة لهذا، لترجع إلى الله عز وجل، وترجع إلى الله من قريب، وترجع إليه، وترجع إليه مسرعا وحالك يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. البند الخامس، وهذا بند في غاية الجمال، يؤخر عنك الإجابة لترقى في مقامات الدعاء. لتتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتتفهم هذه الأسماء وتوقن بها وتدعو بها وتنوع دعاءك وتكرر وتزيد وتعيد وتلح. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيؤخر عنك الإجابة لتتعلم، لتدرس، لتتفنن، لتمتهن الدعاء، يعني يصير مهنتك الأولى في هذه الحياة أن تقول: يا رب. شغلك الشاغل في هذه الحياة أن تقول: اللهم. تتمرس الدعاء، تتمرن عليه، تحبه، تعشقه، لا تتركه أبدا. فتتقرب إلى الله عز وجل أكثر بالتعرف عليه بأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى، تتقرب إليه أكثر وتتودد إليه أكثر وتتحبب إليه أكثر، فتصير إليه أقرب وأحب. يعظم ثوابك ويكثر أجرك ويعلي قدرك ويرفع مقامك. هذا مقام عال جدا جدا جدا، مقام الدعاء. فيؤخر عنك الإجابة لترقى، لتصل، لتصل إلى هذه المعاني السامية في تمجيدك لله عز وجل، في تسبيحك، في ثنائك على الله عز وجل، ومدحك لله، وأنت تنوع في هذا المدح وفي هذا الثناء، وتختار من أسماء الله عز وجل ما يناسب حاجتك. هذا فقه عظيم جدا من فقه الدعاء، أن تختار من أسماء الله الحسنى هذه التي تعرفت عليها وتفهمت معانيها وأيقنت بها، فتختار من كل اسم ما يناسب حاجتك. كان تقول يا عليم علمني يا الله، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا حفيظ احفظني، يا خير الحافظين احفظنا، يا خير الرازقين ارزقنا. فهو يؤخر عنك الإجابة لتصل إلى هذا المقام العالي، هذا المقام الرفيع، لتتعرف على هذه المعاني السامية والإشراقات النورانية في مناجاتك لربك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أكرمنا يا كريم، اللهم أكرمنا يا كريم، اللهم أكرمنا يا كريم، اللهم أغننا يا غني، اللهم أغننا يا غني، اللهم أغننا يا غني، اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا خير الحافظين احفظنا، اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، اللهم يا خير الغافلين اغفر لنا، اللهم يا خير الغافلين اغفر لنا، اللهم يا خير الغافلين اغفر لنا، اغفر لنا وانت خير الغافلين، اغفر لنا وانت خير الغافلين، وارحمنا وانت خير الراحمين، وارحمنا وانت خير الراحمين، وانت خير الراحمين، وانت خير الراحمين. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا الضر، واكشف عنا السوء، وارفع عنا البلاء، واصرف عنا الأذى بعزتك، واصرف عنا الأذى برحمتك، واصرف عنا الأذى بقدرتك. اللهم لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف السوء، اللهم لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف السوء، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف السوء، اللهم لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا الضر واكشف عنا السوء وارفع عنا البلاء واصرف عنا الأذى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.